إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأمة الإسلامية أمة رسالة، ورسالتها هي النهوض بهذا الإسلام، هي القيام بهذا الدين علما وعملا ودعوة وجهادا. ولا تستطيع الأمة أن تنهض برسالتها إلا إذا كانت أمة قوية، قوية في دينها، قوية في عقيدتها، قوية في أخلاقها، قوية في علومها، قوية في صناعتها، قوية في دفاعها وهجومها، قوية في اقتصادها، قوية في إنتاجها، قوية في كل مرافق حياتها، حتى تستطيع أن تحافظ على كيانها وأن تواجه أعداءها وأن تتحدى خصومها. والأمة لا تستطيع أن تكون هكذا إلا إذا توفرت لها عناصر القوة. ويمكن أن نشير بتفصيل موجز إلى بعض هذه العناصر، فأقول: أول مظهر من مظاهر قوة الأمة تنمية الروح المعنوية، وقد سلك الإسلام إلى هذا السبيل وسائل متعددة. فأول وسيلة اتخذها الإسلام لتنمية الروح المعنوية أنه أشعر هذه الأمة بأن لها أهدافا عليا وغايات صالحة. من هذه الأهداف والغايات: الجهاد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله ورفع راية الحق وتطهير الأرض من الظلم والفساد والكفر والإلحاد. الجهاد في الإسلام ضروري ومتحتم من أجل نشر الإسلام وحماية دعوة الإسلام. لا بد من الجهاد، لا بد من الجهاد من أجل تحرير الأرض الإسلامية وإنقاذ الشعوب الإسلامية من التقتيل والتذبيح الذي يمارسه أعداء الإسلام في أرض الإسلام لسحق أبناء الإسلام. إذن لا بد من الجهاد، لا بد من الجهاد لتقليم أظافر المستبدين والطغاة الذين يذبحون الإسلام وينهبون خيرات المسلمين. ومن الأهداف والغايات التي أناطها الله بهذه الأمة إحداث انقلاب إصلاحي عام ينتظم الفرد والأسرة والمجتمع والأمة حتى يصبح كل فرد من هذه الأمة كأنه مصحف يمشي على الأرض. ومن الوسائل كذلك أن الإسلام أشعر هذه الأمة بأنها أعلى من الأمم جميعا، فهذه الأمة أعلى من غيرها من حيث الإيمان واليقين، ومن حيث الخلق والآداب، ومن حيث العلم والعمل. والله يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ومن الوسائل التي تضرع بها الإسلام أنه بين أن الحق لا ينتصر وحده، بل لا بد من القوة. القوة هي التي تحمي الحق وتحرسه، فالحق لا يرتفع لواءه إلا بالبذل والعطاء والتضحية والفداء، فلا بد من قوة الحديد بجانب هداية الكتاب والميزان، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فقد جمع الله في هذه الآيات، بل قد جمع الله في هذه الآية السلطات الثلاث. جمع سبحانه في هذه الآية السلطات الثلاث: السلطة التشريعية في قوله تعالى وأنزلنا معهم الكتاب، والسلطة القضائية في قوله سبحانه والميزان، والسلطة التنفيذية في قوله سبحانه وأنزلنا الحديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد لضرب كل طاغية عنيد. ومن الوسائل التي توسل بها الإسلام إلى تنمية القوة المعنوية أنه بين أن الموت في سبيل الله هو عين البقاء، وأن الحياة الصحيحة هي حياة التضحية، الحياة الحقة هي الشهادة في سبيل الله. فليست الحياة هي أن يحيى الإنسان على هامش الحياة، وإنما القضية أكبر من هذا. يقول القرآن الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، لا تظنن أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. بل لا يصح أن يطلق اسم الميت على من استشهد في سبيل الله، لا يصح بتاتا إطلاق على من ضحى بنفسه من أجل الله ومن أجل الحق، لا يصح أن يسمى بالميت، لا يقال إنه مات، لأنه في واقع أمره حي حياة لا نعرفها، فلا نقول مات، بل هو الذي يحيى الحياة البرزخية الحقيقية. قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ومن الوسائل التي تضرع بها الإسلام أيضا أنه بين أن العمر لا ينقص بالإقدام ولا يزيد بالإحجار، فالعمر بيد الله، فالحياة الله هو الذي يمنحها وهو الذي يسلبها. فالجماعة، جماعة المنافقين الذين ترددوا في ملاقاة الأعداء في أحد، قالوا: لماذا نعرض أنفسنا للقتل والموت؟ فالقرآن الكريم أجابهم بسرعة على هذا التساؤل وهذه الشكوك التي صاورت النفوس، فقال: وطائفة شريرة وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء، لأن الأمر بيد رسول الله، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: يا نبينا، إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم، إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان الأمر بيدنا ما جئنا هنا لنموت في أحد، ما قتلنا هاهنا. قل يا نبينا لهؤلاء المنافقين: قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لابد أن يسوقكم الله سوقا حيث كتب عليكم أن تموتوا رغم أنوفكم. ثم إن القرآن يؤكد هذا المعنى حين يقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا. ومن الوسائل أيضا أن القرآن بيّن أن طريق الجنة ليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما طريق الجنة مفروش بالأشلاء والدماء والعرق والدموع. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أتظنون أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. بهذه الأساليب قوى الإسلام العظيم الروح المعنوية ونماها وجعل منها قوة، وجعل منها قوة هائلة لا تبالي أوقعت على الموت أم وقع الموت عليها. فكان دعاء الواحد منهم لما قويت روحه ونمت يقول، طلب الشهادة في سبيل الله، يقول أحدهم: يا رياح الجنة هبي، ويا خيل الله اركبي. ويقول آخر: اللهم لقني غدا عدوا شديدا حربه. قويا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، فيقطع بطني ويجدع أنفي ويصلم أذني. فإذا لقيتك يا رب غدا قلت يا عبد الله من فعل بك ذلك، فأقول يا ربي فيك وفي رسولك ومن أجل دينك، فتقول لي صدقت يا عبد الله. وفعلا استجاب الله منهم دعاءهم، فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال، رجال فحول، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن القضية الأولى التي بدأها الإسلام هي إيجاد الرجل المسلم، هي بناء الرجل المؤمن بناء داخليا، لأن البناء الداخلي هو الدينامو، هو الدينامو المحرك، هو القوة الحقيقية. وبداية أي مجتمع هي بداية الفرد، فالأمة هي مجموعة أفراد تجمعهم صفة واحدة، فيبدأ من اللبنة الأولى، فإذا كان الصرح أسسه ولبناته سليمة جاء البناء قويا ومتينا. فكذلك المجتمع والأمة كلما كان أفرادها عقائدهم صحيحة وأخلاقهم صالحة كان المجتمع نظيفا سليما والأمة قوية متينة. فبعد البناء النفسي أو بعد البناء المعنوي أو بعد البناء الإيماني يوجد الفرد ويتكون، تتكون نفسه وتتكون إرادته ويتكون عقله وبالتالي يتكون جسمه. فإذا اكتمل الإنسان من حيث كونه نفسا، واكتمل من حيث كونه إرادة، واكتمل من حيث كونه عقلا، واكتمل من حيث كونه جسما، فهو المسلم الحق، فهو المسلم الذي يمثل الإسلام في أسمى صوره. البناء النفسي إذن كيف يتم؟ كيف يتم البناء النفسي وما المقصود منه؟ البناء النفسي معناه تطهير النفس من الرذيلة وتصفيتها وتنقيتها من الشر والفساد، واستخراج أسمى ما فيها من خير وبر ونبل وفضل. هذا هو معنى البناء النفسي. وقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه، وإن كان الحديث فيه مقال، يقول يا بني إذا أصبحت وأمسيت وليس في قلبك غش فافعل، وليس في قلبك غش لأحد فافعل، فإن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وروي أيضا أن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولا بكثرة صدقة، وإنما دخلوها برحمة الله وسخاوة الأنفس وسلامة الصدور من الحقد والحسد والدغينة والبغض على المسلمين. والله سبحانه يقول في صراحة ووضوح ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي دعاء سيدنا رسول الله اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعد تطهير النفس لعل الوقت قد حان. أزيد هذه الفقرة فأقول: بعد تطهير النفس لا بد من استخراج أسمى ما فيها، لأن النفس فيها الرحمة وفيها السماحة وفيها النزاهة وفيها الشرف وفيها التضحية وفيها الإيثار وفيها كل المعاني الطيبة. بل الوقت قد ضاع. اللهم احفظنا من الشيطان ووساوسه وغواياه وشبهاته. اللهم وفقنا لسلوك سبيل أهل الطاعة، وارزقنا الثبات عليه والاستقامة، وعافنا من موجبات الحسرة والندامة، وأمنا من فزع يوم القيامة. آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، لا بد من أمر ثالث، ألا وهو الوعي واليقظة. لا بد من الوعي واليقظة، لا بد من حب الإيمان وأهله وبغض الكفر وحزبه، لا بد من الولاء والبراء. فلا يكتفى بعلم ولا بعمل، بل لا بد من رغبة أكيدة في الإسلام، لا بد من حب في الإيمان، ولا بد من بغض في الكفر والشرك والعصيان، كما تبغض الجيف والمحقرات. لا بد من حب الطاعة وبغض المعصية، لا بد من حب السنة وبغض البدعة، لا بد من حب أهل الله وبغض أعداء الله، لا بد من التطلع إلى الإيمان، لا بد من الحرقة على هذا الدين، لا بد من الرغبة الأكيدة في الاتصال بالله. فالفضيلة أخي الكريم لا تؤتيك نفسها إلا إذا كنت أنت محبا لها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم لا بد من تحدي المغريات والمثيرات. فالمؤمن يرفض مغريات الجنس، المؤمن يرفض العادة والتقاليد الغربية الجاهلية، المؤمن يرفض حب الظهور لأنها قاسمة للظهور، المؤمن يرفض الحقد والحسد، المؤمن يرفض الكبر والرياء والأنانية. هذه الدوافع كلها يمكن أن تظهر وهي فطرية وقوية جدا، وراءها قوة خطيرة، وراءها قوة الشيطان. فالشيطان يغوي الإنسان بهذه الشرور، وله أساليبه وله مداخله. فالشيطان شيخ الضلال وإمام المفسدين وسيد الأشرار وأستاذ الفسقة والمجرمين. لقد أقسم عبد الله، أقسم أمام الله أن يغوي البشرية جمعا، فقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هكذا أقسم الشيطان أمام الله، فقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لأجلسن لهم في طريق الإيمان، ولأصدنهم عنه قدر الإمكان، ثم لآتينهم من بين أيديهم، أي لأرغبنهم في الدنيا وشهواتها والحياة ولذائذها، ومن خلفهم أي يشككهم في الآخرة وأنسيهم إياها والعمل لها، وعن إيمانهم أي أصرفهم عن الإيمان والعمل الصالح، وعن شمائلهم أي أزين لهم السيئات والكفريات والشركيات والبدع والضلالات، ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه إخواني كانت نوايا إبليس، هذه كانت مخططات إبليس، أن يضل الجميع وأن يغوي الجميع، وفعلا كذا حصل، كذا حصل، فقد أضل الجميع وأغوى الجميع إلا من رحم الله، كما قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقال سبحانه: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي أضل وأغوى خلقا كبيرا. فها هي البلاد الإسلامية تنفذ ما خططه لها الشيطان، وتسير في الطريق الذي رسمه لها إبليس. فنساؤنا كما ترون، فنساؤنا متكشفات عاريات مفضوحات، قد خلعن ثياب الحياء والخجل، ونزعن عن رداء الطهر والشرف، وتجربن من كل فضيلة، وتعرين من كل مروءة، وكأنه لا حلال ولا حرام، ولا حساب ولا سؤال، ولا ثواب ولا عقاب، ولا جنة ولا نار، ولا دين ولا أخلاق، ولا حدود ولا قيود، ولا رئيس ولا مرؤوس، ولا حاكم ولا محكوم. لقد صرنا إخواني، لقد صرنا نرى في شوارعنا شبابا متأبطا للفتيات، يتغازلون ويتعاشقون بصورة منكرة وبوقاحة حيوانية منقطعة النظير. وهنا في بلدنا مقاهي كثيرة يجتمع فيها نساء وفتيات يعرضن أنفسهن للدعارة بصورة مغرية ومثيرة، بصورة مغرية ومثيرة، يعرضن أنفسهن للبغاء أمام الجميع، كما تعرض الأزياء في المحلات التجارية، وكل منها بسعرها الخاص، فيأخذ الشاب منهن من تعجبه ويشتهيها للمضاجعة والنكاح. والآن بشرى لنا بالكازينو في ملباطة، بشرى لنا بالكازينو الذي جلب لنا من العاهرات والمومسات من الخارج ما يكفي للقمارين الكبار، بل ويزيد على الكفاية، بل قد يكون استقطاب الزناة من الخارج سببا في الكساد على الزناة والعاهرات في بلادنا اللائي يحترفن الزنا لكسب العفاف، لكسب الكفاف. نعم، أعود فأقول: بشرى لنا أهل طنجة، بشرى لنا بكازينو القمار، بشرى لنا بأكبر كازينو في إفريقيا والشرق الأوسط، بشرى لنا بكازينو القمار الذي لا يوجد مثله في العالم إلا في تونس وطنجة. هذا الكازينو عرض على العالم كله فرفضه ولم يقبله إلا تونس والمغرب. لما يحتويه هذا الكازينو من القذارة والنذالة والدعارة والعهارة. فبشرى لنا مرة أخرى، بشرى لنا بكازينو ملباطة لتأجير فروج النساء واستقبال كبار القمارين في العالم. والمستفيد أولا وأخيرا من كازينو ملباطة هم الصهاينة أصحاب الشركة، ثم عاهرات ومميسات رومانيا، والخاسر أولا وأخيرا هم أهل طنجة. الذين ينتظرون غضب الله، الذين ينتظرون أن يخسف الله بهم الأرض أو ينزل بهم كسفا من السماء لسكوتهم على هذه الجرائم ورضاهم بهذه المنكرات. اللهم احفظنا من غضبك، اللهم احفظنا من غضبك، أولا تعاجلنا بعقابك. اللهم حي لعزة الإسلام أجيالا مؤمنة تنصر دينك وتعلي كلمتك وتجاهد في سبيلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أنزل بهم نقمتك، اللهم اشدد عليهم وطأتك، اللهم انصر المجاهدين سواء في الشيشان أم في فلسطين أم في أفغانستان أم في فلبين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أعلي رايتهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم أهلك العملاء، اللهم دمر العملاء، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جموعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين، اللهم أعز به هذا الدين، اللهم انصر به الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. آمين، والحمد لله رب العالمين.